الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا هادي له، ومن يهده الله فلا مضل له. أحمده سبحانه وأشكره، شرع الشرائع لتهدي إلى الخير والرشاد والفضيلة، وسد الذرائع لتحول دون الشر والفساد والرذيلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد وعد بالثواب كما توعد بالعقاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند ربه، فأنار القلوب وهداها، وطهر النفوس من فجورها وزكاها. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فمن اتقى الله وقاه ورفع درجته وأكرم مثواه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، جاءت شريعة الإسلام لتكون خاتمة الشرائع وأكملها، فلا خير إلا وقد أمرت به، ولا شر إلا حذرت منه. ومن أعظم مقاصد الخير التي جاء بها الإسلام مقصد شموله لمناحي الحياة كلها، بما يحقق للمرء المسلم استقرار وطمأنينة في دينه ودنياه. ومن تلك المناحي التي ربط الإسلام واعتنى بها تنظيم علاقة الناس ببعضهم، وتأسيس قاعدة أخلاقية متينة تضمن تحقق المصلحة لجميع المسلمين دون الإضرار بأحدهم. فحث على كل ما في شأنه تأليف القلوب وجمع الكلمة ورد الفرقة، وجعل المسلمين جسدا واحدا، فلا مكان للأنانية ولا للنزعة الفردية في الإسلام، التي بشأنها أن تجعل هم المرء محصورا في تحقيق مصالح ذاته وحرياته المسلمة، دون أن يفكر أو ينظر في غيره من إخوانه. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه البخاري ومسلم. وجعل إشاعة المودة والمحبة من أعظم القواعد الجامعة بين المؤمنين. فعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وجعل المحبة فيه من أسس استكمال الإيمان ووسائل تذوق حلاوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا إياه. وقال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. وفي سبيل ذلك أسس الإسلام لأصول الأخلاق، وجعل آمنه بالمنزلة العليا والمكانة الرفيعة. وتكاثرت النصوص من الكتاب والسنة في بيان فضل الأخلاق ومكانتها من الدين، وفصلت في فروعها ووجودها بما يعجز المرء المسلم عن تعذابه فضلا عن ذكره. وفي تأكيد هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وابتدع الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد. وكان من دعائه في قيام الليل: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه الإمام مسلم بذلك علي رضي الله عنه. وتكمن مزية الأخلاق في دين الإسلام أنها ذات مصدر رباني وهدي نبوي، لا تحكمها أهواء الحكماء، ولا تميل بها مبالغات الفلاسفة وأقلام الأدباء، فتكون بذلك أصلح الأخلاق وأنفعها للمسلم وأنسبها لصالح الدين وقوام الدنيا. فقد قال سعد بن هشام بن عامر: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل: إنك لعلى خلق عظيم. ومن مزايا الأخلاق في الإسلام أنها من الدين الذي يتعبد به المرء لرب العالمين، بل ولا يتم للعبد خير ولا سعادة في الدين والدنيا والآخرة إلا بتحقيقها ولو كان من أعلى الناس. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس لأمتي من يأتي يوم القيامة بحسنة أمثال الجبال، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي بيان مكانة الأخلاق الحسنة في دين الإسلام أنها كانت أفضل ما يأتي به يوم القيامة العبد في ميزانه. فعند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أفضل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة وصاحب الأخلاق الحسنة، مستحق لأعلى الجنة وللقرب فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وكمال الإيمان متوقف على حسن الأخلاق، فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ومن حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ قال: حسن الخلق. أيها المسلمون، إن من أصول الأخلاق التي حث عليها الإسلام والتي جمعها الله عز وجل في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الإعراض عن المسيء والعفو عنه، مع الأمر بما فيه خير ومعروف من الأقوال والأفعال. وقد جعل الله عز وجل للكلمة الطيبة مكانا عظيما عنده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والكلمة الطيبة صدقة. وقد روى عنه في سبيل التحذير من كلمة السوء قوله: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بلاء يهوي بها في جهنم. بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في السلام والابتسامة تحقيقا لمقاصد الأخلاق في الإسلام، فقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وله عند الإمام مسلم قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه مضر. وقال حبيب بن أبي ثابت رحمه الله: من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يبتسم. عباد الله، إن صور الأخلاق الحسنة التي رضى الإسلام فيها كثيرة، ومنها الصدق، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومنها الصبر على معصية الله وعلى طاعته وعلى أقدار الله عز وجل التي تحل بالعبد وعلى ما يحصل له من إيذاء أو جفاء. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ودعا العاقبة الحسنى لمن صبر، فقال مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ووعد بالجنة المتقين الذين وصفهم بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن الأخلاق الحسنة الحلم والرفق مع الناس والتأني في الأمور، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس لما وكل عليه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. وقال لعائشة رضي الله عنها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، رواه البخاري ومسلم. ويتأكدوا في حق كل من استرعاه الله عز وجل وولاه، سواء كانت ولايته عامة أو خاصة، كالأب في بيته مع أبنائه وزوجه، والمدير مع موظفيه، والمعلم مع طلابه، وصاحب العمل مع عماله. ففي صحيح البخاري عن المعروف قال: لقيت أبا ذر بقبلة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابت رجلا فعينته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال له: إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان له إخوة تحت يده فليطعمهم مما يأكل، وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يطلبهم، فإن كلفتموهم فأعلموهم. ومن جميل الأخلاق وكرمها خلق الوفاء وحفظ الجميل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس، ومن ذلك وفاه لزوجه خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، فقد بلغ به وفاؤه لها أن كان يكرم صاحباتها بعد موتها. فقد جاءت جثامة مزنية زائرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن استقبالها وبالغ في الترحيب بها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقبل على هذه المرأة العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العبد من الإيمان. رواه الحاكم وصححه الألباني. وكان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. رواه مسلم. ويتأكد هذا الخلق العظيم في حق كل من له حق على الإنسان من الوالدين والمعلمين والأصحاب والجيران وغيرهم. عباد الله، ومن أخلاق الكلمة خلق التواضع والانبساط للناس، فقد جعل الله عز وجل من صفات عباده المؤمنين أنهم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي الحديث: وإن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفضل أحد على أحد. رواه مسلم. ومما رقب فيه شرع من أصول الأخلاق أداء الأمانة وإحسان الظن والاعتراف بالخطأ والاعتذار منه، وحفظ السر والإحسان والبر والصلة والجود والحياء والرحمة، وسلامة الصبر والستر والعدل والوفاء بالوعد. وفي مقابل ذلك جاء الإسلام بالترغيب من مساوئ الأخلاق، فنهى عن الحسد والبغضاء والغل والحقد وسوء الظن والغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقول الزور والغدر والغش والخيانة وبطلان الجميل والكبر والبخل والجبن والسخرية والجدال بغير الحق والجفاء والطمع والغلظة ونقض العهد والظلم وتضييع الأمانة وسوء الظن والتجسس وإنشاء السر والتهاجر. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر فأعرض عنهما ثم دخل بيته، فالتمس قد علي قالت يا رسول الله لا يكون معبك ومعبتك أشهر الناس بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كارها إسلامهما قد كان أبو سفيان يؤذيني في ربي وقد كان عبد الله يقول لي بمكة ما قال. فلما بلغ ذلك أبا سفيان ضاقت به الأرض وأخذ بيد ابنه جعفر وقال والله ليأذنني أو لأخذن بيد ابني هذا فلا أذهبن في الأرض ولا أموتن جوعا أو عطشا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما وأذن لهما بالدخول. فقال لهما علي رضي الله عنه إذا دخلتما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه قبل وجهه وقولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام فإنه لا يرضى أن يقول أحد أحسن مما يقول. فلما دخل عليه أتيان قبل وجهه وقالا يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال لهما ما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأسلما وحسن إسلامهما رضي الله عنهما وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وغزوة حنين وأبلى أبو سفيان في غزوة حنين بلاء عظيما وأبلى عبد الله كذلك ثم استشهد في غزوة الطائف رضي الله عنهما وأرضاهما. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من أبرز معالم الأخلاق في الإسلام أنها طبع وسرية يعتادها المسلم في حياته فلا يسمع عنه إلا ما هو خير بغض النظر عن اختلاف طبقات الناس الذين يتعامل معهم. فيجب على المسلم أن يتمسك بأخلاقه مع جميع الناس كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم ذكرهم وأنثاهم نسيبهم ومولاهم. وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس فقد كان لطيفا حتى مع الصبيان. فقد ثبت أن أنس رضي الله عنه وضع على صبيان فسلم عليه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكانت الجارية ربما أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى حيث شاءت حتى يقضي لها حاجتها. وقد كان يمازق جميع الناس باختلاف طبقاتهم صغارهم وكبارهم ذكرهم وأنثاهم. مع أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها وعنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صبروا من أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره أو قبرها. فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وارزقنا الابتلاء بهديه والسير على سنته. وبلغت في سير الرجال فلم أجد رجلا يؤثر دون أن يتأثر إلا النبي محمدا فجعلته مثلي وسرت على خطاه مكبرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بلسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا بأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك اللهم نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضلاء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.